السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى ابن يحيى الليثي، قال في كتاب الطلاق: في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، أخ مروان بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، يعني انتقلها من بيتها، فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، يعني هو الذي فعل ذلك. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، في حديث القاسم بن محمد أن مروان قال لها: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: انتقلي، يعني تخرج من بيت زوجها، ويقال إن كان سبب ذلك أنه كان في لسانها فحش، فكانت تبذو على أهله، فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال. فاستدل بذلك مروان وقال: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فعائشة ردت عليه، قال: يعني لا تذكر ولا تستدل بحديث فاطمة. فمروان يقول لها: يعني إن كان بك الشر، يعني سبب إخراج فاطمة بنت قيس هو الشر الذي يكون بينها وبين أحمائها، فقال: فإن الشر بين هذين أعظم، يعني الشر بين يحيى ابن سعيد بن العاص وامرأته أعظم مما كان بين فاطمة بنت قيس وأحمائها. وهذا الحديث واضح في أن المرأة المطلقة كما قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وفسروا الفاحشة بالبذاء، لا يمكن أن يراد بالفاحشة الزنا عياذا بالله، وإنما الفاحشة أو الفحش يعني في القول والألفاظ. فالله عز وجل أمر ألا تخرج المرأة من بيتها، بيت الزوجية يعني، حتى تنقضي عدتها، فإن الرجل ما زال له سلطان عليها، فربما يراجعها في العدة. والحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري والشافعي في المسند ومحمد بن الحسن الشيباني وابن وهب، والحديث صحيح. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله ابن عمر، يعني أنكر إخراجها من بيتها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء مستأجر، على من الكراء؟ فقال سعيد: على زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها، لم يكن عنده مال يكري. فقال سعيد: على زوجها. قال: فإن لم يكن على عند زوجها، قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها، قال: فعلى الأمير، يعني يجب على الأمير أن يتكفل بسكناها. الشاهد من هذا أن المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها إلا أن يأتين بفاحشة كما ذكر الله عز وجل. قال: باب ما جاء في نفقة المطلقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. يعني وكيل أبا عمرو بن حفص أرسل إلى فاطمة بنت قيس وهي مطلقة البتة بطعام شعير فسخطته، لم ترضى، فقال: والله ما لك علينا من شيء، يعني ليس لك علينا نفقة. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يأتيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخاف عليها، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له، أنها حلت يعني، فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني. حلت فخطبها الخطاب معاوية وأبو جهم بن هشام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا الحديث استدل به على جواز ذكر عيوب الإنسان أو الشخص إذا كان في ذلك مصلحة، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم عيب كل واحد منهما ممن خطباها حتى تكون على بينة، من باب النصيحة لها والبيان. فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، كرهت هذا النكاح يعني. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به، يعني ساعدت بزواجها من أسامة بن زيد، كيف لا وهو حب رسول الله وابن حبه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أنه لا نفقة للمطلقة البتة على زوجها المطلق. والحديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي والشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. وأيضا لا سكن له، لا نفقة لها ولا سكن. المبتوتة التي لها السكن هي الرجعية، والنفقة كذلك. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، أي ليس للمطلقة البتة نفقة. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد، طيب، عدة الأمة من طلاقها، عدة الحرة 3 قروء إن كانت ممن تحيض، ولا وضع الحمل إن كانت حاملا، وإن كانت آيسا أو صغيرا لا تحيض فعدتها 3 أشهر. فما هي عدة الأمة عند طلاقها؟ قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، يعني هو طلقها وهي أمة ثم عتقت، كانت، طيب، لا يغير عدتها عتقها كانت له عليه رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. يعني إذا طلق العبد الأمة وهي أمة ثم عتقت بعد ذلك فعدتها عدة الأمة، حيضتان، سواء كانت له عليها رجعة أو لا رجعة له عليه. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. يعني لو كان عبدا ثم عتق، أو جارية ثم عتقت فطلقها زوجها وقد عتقت، وذلك أصاب حدا بعدما عتق، فيقام عليه حد الحر العتيق. أما إن كان عليه الحد وهو عبد، وعليها أو مطلقة وهي ما زالت أمة ثم عتقت أو عتق، فالحد باق والعدة باقية على كونهما ما زالا مملوكين، يعني النصف من عدة الحرة ومن حد الحر. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك: والحر يطلق الأمة 3 وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد 3 قروء، لأن الحر هو المطلق فطلاقه 3، والعبد إذا طلق وهو عبد وتطليقه تطليقتان، وإن طلق الحر الأمة فيطلقها 3 له 3 طلقات، والأمة تعتد بحيضتين، والعبد إذا طلق الحرة فهو المطلق فله تطليقتان، وهي حرة تعتد 3 قروء، يتعامل معها لأنها حرة. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين. ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة، لأن عدة الأمة حيضة، استبراء الرحم. قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، لأنها كانت تحته أمة ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. قال جامع عدة الطلاق، باب جامع في عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر ثم حلت. أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم انقطع حيضها، يقول تنتظر 9 أشهر ربما تكون حاملا، فإن بان حملها فعدتها عدة الحامل حتى تضع، وإلا بعد 9 أشهر تعتد 3 أشهر، يعني عدة اللائي يئسن من المحيض. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء، يعني ليس للمرأة أن تطلق وليس على الرجل عدة. بعض الناس يعني يعملها زي فزورة، يعني متى يعتد الرجل؟ هذه ليس لا تسمى عدة، لا تسمى عدة، يعني إن كان الرجل متزوجا ب3 فطلق امرأة هل يجوز له أن يتزوج وامرأته في العدة؟ يقولون يسمون ذلك عدة، بيعتد، هذا ليس اعتدادا. فالعدد للنساء والطلاق للرجال. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة 1 سنة، المستحاضة التي لا يدرى أين حيضها الذي يستمر بها الدم، قال عدتها 1 سنة. قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعه حيضتها، الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر استقبلت الحيض، يعني حاضت حيضتين ثم ارتفع الحيض عنها فظن أنها صارت آيسا، ينتظر 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر بعد 9 على أنها آيس، فإن عاودها الحيض بعد 9 أشهر تستقبل أي تنتظر 3 حيض. قال فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر، ثم حلت لزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلقه، يعني تكون في العدة إلا أن يكون الطلاق بتا. قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ففارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها، يعني إن كان يريد الإضرار بها فقد ظلم نفسه. السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها، يعني رجعها في العدة، ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له به، إن كان يريد الإضرار بها فقط، أما إن كان ارتجعها وهو يريدها لكنه لم يمسها مثلا لمرض أو لسفر أو نحو ذلك فهذا لا يكون ظالما لنفسه. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق، يعني لا يكون ذلك طلاقا إنما فرق بينهما الإسلام. قال: ما جاء في الحكمين، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. قال: حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، قال: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع، فإن شاء أن يفرق فرق وإن شاء أن يجمع جمع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. وقد ورد هذا عن عمر أيضا. قال: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح، يعني يحلف أن المرأة التي سيتزوجها طالق أو المرأة الفلانية طالق إن تزوجها. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها، يعني إن حلف بطلاق امرأة ما قبل أن يتزوجها ثم حنث في هذه اليمين فإن ذلك يلزمه إذا نكحها، يلزمه أن يطلقها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت، يعني لو قال أي امرأة أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يسمي لا من قبيلة ولا من ناحية ولا امرأة بنفسه بعينها فإن ذلك لا يعتد شيئا. أما إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق يقول يؤخذ بهذا. قال مالك في الرجل يقول لامرأتي أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا. يعني لو قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، مالي صدقة إن حصل كذا وكذا أو إن لم يفعل كذا ولا كذا، فحنث. قال أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فلا يلزمه شيء، فليس يلزمه ذلك، وليتزود ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. هذا كلام مالك رحمه الله. قال أجل الذي لا يمس امرأته، يعني هاجرها ولا يأتيها. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. يعني كانت به عنة أو ضعف أو كذا. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ قال بل من يوم ترافعه إلى السلطان. يعني تزوج الرجل المرأة أو فلم يأتها أو هاجرها تركها، يحسب ذلك من يوم أن هجرها أو من يوم أن قاضته ورفعته إلى السلطان. قال من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما، يعني مسها ثم هجرها، كيف هذا؟ هذا يعامل معاملة المولي، يضرب له 4 أشهر فإن عاد وإلا فرق بينهما كما تقدم في الإلاء. قال جامع الطلاق وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده 10 نسوة حين أسلم الثقفي، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. حديث روى عن مالك أبو مصعب سعيد بن منصور وسعيد بن سعيد وابن وهب والتنيسي والشافعي ومحمد بن الحسن، وهذا مرسل الزهري. قال ابن عبد البر هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواة ابن شهاب، ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان، ورواه يحيى بن سلام عن مالك ومعمر وبحر السقاء عن الزهري عن سالم عن أبيه مسندا، عن مالك ومعمر وبحر السقاء عن الزهري عن سالم عن أبيه مسندا، فأخطأ فيه يحيى بن سلام على مالك ولم يتابع عنه على ذلك، ووصله معمر فرواه عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، ويقولون إنه من خطأ معمر ومما حدث به بالعراق من حفظه، وصحيح حديثه ما حدث به باليمن من كتبه، فخطأوا معمرا في وصله. وقد رواه وقد ذكر الترمذي رواية معمر عن سالم عن أبي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم الحديث وقال عقيبه هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدث عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. الحديث والمرسل صوبه البخاري الذي صوب البخاري رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل والطحاوي في شرح المعاني وابن أبي حاتم في العلة والدارقطني ورجح المرسل أيضا أبو حاتم وأبو زرعة وكذا مسلم كما في التمييز ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ونقل ابن حجر أيضا عن الأثرم عن أحمد قوله هذا الحديث ليس بصحيح وقال ابن عبد البر بعد أن ساق جملة من الطرق التي نقلنا بعضها الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية وقد حاول بعض الحفاظ ومنه ابن القطان الفاسي وابن كثير القول بتصحيح الحديث وأنه قد روي من وجه آخر مرفوعا مثل رواية معمر من طريق سيف بن عبيد الله عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر وهو إسناد حسن في الظاهر خرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في أخبار أصبهان والدارقطني والبيهقي لكن من يمعن النظر يجد أن أصحاب الزهري قد اختلفوا عليه في رواية هذا الحديث اختلافا كثيرا واضطربوا فيه اضطرابا شديدا مما يوجب طرحه كما فعل الجهابذة العلماء الفهماء الأوائل أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم من المتأخرين كابن عبد البر وابن حجر الذين رجحوا المرسل وهو الصواب إن شاء الله تعالى فإن من غير المعقول أن يكون للحديث إسناد صحيح ويجمع هؤلاء الأئمة الكبار على رده مطلقا وأما المتن الذي روي بهذا الإسناد الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف وأشار والذي أشار إليه البخاري فقد أخرجه أحمد والبزار يعني هذا الحديث لا يصح وأن عليه أن يفارق ثم يتزوج من جديد قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وهم من الفقهاء التابعين كلهم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها يعني طلقها طلقة تبقى له طلقتان طلقها طلقتين تبقى لها طلقة قال مالك على ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئت فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان قد له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده قال طيب